بحر كله دوامات، طريق طويل وكل جرح أقوى من اللي فات، والباقي من صراعي ويا رحلة الزمن، ألبوم صور كبير وناس كتير وذكريات، صورة في أحضان أبويا بيعهدني عالصبا، وصورة في حضن أمي الملاك الطيبة، صورة في مشوار عذاب، صورة في أحلام شبابي، بيت الحياة ألبوم صور، ألبوم صور، طريق طويل يا دنيا بحر كله دوامات، طريق طويل وكل جرح أقوى من اللي فات، من صراعي ويا رحلة الزمن، ألبوم صور كبير وناس كتير وذكريات، صورة بنضحك ونجري واحنا لسه صغيرين، وصورة قبل ما الأحلام تدوبها السنين، صورة الأحباب فاتوني، صورة الأحباب بعوني، ألبوم صور. من صراعي ويا رحلة الزمن، ألبوم صور كبير وناس كتير وذكريات، صورة في أحضان شارعنا عند بيت غسل مطر، وصورة أنا وحبيبتي اللي فرقنا القدر، وصورة حب تاني، وصورة حضن تاني، ألبوم مليان جراح عايشين والكل راح، مش فاضل أي حاجة على عيني يا ذكريات، يا سنين عمري اللي فات ما بقاش بإيدي حاجة، الماضي الحلو غان، يا سنين مالكيش أمان، بتاخدي كل حاجة ما بقاش يفرق كتير، جارح صغير كبير، أنا راضي بأي حاجة، هي الأيام كده ولا 100 مليون ندا هيغير فيها حاجة، على عيني وداع رحيل، أحضان ملهاش بديل، أهي ضاعت كل حاجة.